بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله علامات الفعل، صفحة 24. علامات الفعل، يعني كيف نعرف أن هذه الكلمة فعل؟ هذا معنى قوله علامات الفعل. علامات الفعل يعني العلامة التي تبين لك وتدلك على أن هذه الكلمة فعل. كما أن للإسم علامات، فكذلك للفعل علامات. إذا انتهينا من الإسم والفعل، ماذا سيبقى معنا؟ الحرف، لأن الكلمة تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. كم علامة للإسم؟ هذا درسناه أمس، يعني مراجعة سريعة. أربع علامات، ما هي؟ الخفض الذي هو الجر، ثانيا التنوين، ثالثا دخول ال، رابعا حروف الخفض. كيف يحصل الخفض للكلمة أو للإسم؟ ما هي عوامل الجر؟ أحسنت، واحد الإضافة، الثاني دخول حروف الجر، أحسنت. طيب، بعد ذلك يعني قلنا إن هذه الأربع هي المهم من علامات الإسم. هل هناك علامات أخرى؟ نعم، هناك علامات أخرى، قلنا سنعرفها إن شاء الله في كتب أوسع. لكن من العلامات السهلة المفيدة جدا التي تبين لك حقيقة الإسم أنه يقبل النداء. من علامات الإسم أنه يقبل يا النداء، هذا لم يذكره الشارح، هذا مما يضاف على الشرح. تقول مثلا يا زيد، يا محمد، يا علي، يا خالد، يا هند، يا فاطمة، يا عائشة، لا يقبل النداء إلا الأسماء. فوجود يا النداء دليل على أن هذه الكلمة إيش؟ اسم. واضح هذا؟ إذا هذا سهل، إذا أشكلت عليك كلمة هل هي اسم من فعل، أدخل عليها يا، إذا قبلت فاعلم أنها اسم. مثلا إذا أشكل عليك كلمة هؤلاء، مثلا لو قال شخص ما أعرف أنا هؤلاء اسم أم فعل أم حرف، نقول له جرب أدخل على هؤلاء علامات الاسم. لو أدخل ال ما يصح، يعني ال هؤلاء ما يصح، فربما يجرب بعض العلامات ما تمشي معه، نقول جرب يا النداء، يا هؤلاء تصح، ما دام قبلت يا النداء إذن هو اسم. هذا هو الاسم، انتهينا منه أمس. الآن نبدأ بالفعل. الفعل كذلك ذكر له المصنف رحمه الله أربع علامات. العلامة الأولى قال والفعل يعرف بقد، هذا واحد، والسين هذا الثاني، وسوف هذا الثالث، وتاء التأنيث الساكنة هذا الرابع. أربع علامات، كما أن للاسم أربع علامات. العلامة الأولى هي قد، إذا دخلت قد على الكلمة فاعلم أنها فعل. تقول مثلا قد قام زيد، قام فعلا اسم أم حرف؟ فعل. ما الدليل؟ ما الدليل؟ دخول قد. مثال ثاني، قد يضرب زيد، يضرب فعلا اسم فعل، ما الدليل؟ دخول قد. طيب، واضح هذا؟ إذا معنى هذا هل تدخل قد على الاسم؟ هل يصح أن تقول قد زيد، قد محمد، قد علي؟ لا يصح. إذن إذا أشكلت عليك كلمة هل هي اسم من فعل، جرب أدخل عليها قد، إذا قبلتها فهي إيش؟ فهي فعل. طيب، ثم لاحظ ملاحظة في المثالين اللذين ذكرتهما لك. ما هو المثال الأول الذي قلته؟ المثال الذي ذكرته أنا ما هو الأول؟ ما هو المثال الأول الذي ذكرته أنا في قد؟ قد قام زيد، هذا المثال الأول. والمثال الثاني قد يضرب، ما الفرق بين قام وبين يضرب؟ قام ماضي ويضرب مضارع، إذن نستفيد من هذا فائدة، وهو أن قد يجوز أن تدخل على الماضي ويجوز أن تدخل على المضارع. واضح هذا؟ إذن إذا سئلت قد تدخل على أي أنواع الفعل، تقول تدخل على الماضي والمضارع. إذا قيل لك تدخل على الأسماء أم على الأفعال، تقول لا تدخل على الأفعال. طيب على أي أنواع الأفعال تدخل؟ لأن الأفعال ثلاثة: ماضي، مضارع، أمر. تقول تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. دخلت على فعل إيش؟ ماضي. قد سمع. طيب، وقال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين. هنا دخلت على ماذا؟ فعل مضارع. واضح؟ إذا تدخل على الماضي تدخل. طيب هنا السؤال: هل تدخل قد على الفعل أمر؟ جرب. قد اضرب، هل يصح؟ لا يصح. إذن لا تدخل على فعل الأمر. ننتقل الآن إلى العلامة الثانية. قال: والسين. ومن علامات الفعل أنه يقبل السين. أي سين يقصد المصنف؟ يقصد سين التنفيس. ما معنى التنفيس؟ يعني الاستقبال، يعني السين التي تدل على أن هذا الفعل سيحصل مستقبلا. مثل أن تقول: سأدرس غدا. سأدرس غدا، متى سيحصل الدراسة؟ في الماضي أم الحاضر أم مستقبل؟ مستقبل. إذن هذه السين تسمى بسين التنفيس. ما معنى التنفيس؟ يعني الاستقبال، لأنها تعطي مهلة، توسع الزمن، بدلا من أن يكون الفعل المضارع يدل على الحال، فدخول السين يوسع الزمن ويجعله إلى المستقبل. لأن نحن قلنا، لو تذكرون سابقا، قلنا إن الفعل المضارع كم له من زمن؟ قلنا له زمنان، صح؟ يدل على الحال أحيانا، وأحيانا يدل على المستقبل. فهنا سأدرس غدا، هذا فعل مضارع، على أي الزمن يدل؟ المستقبل. المهم الآن حينما تقول سأدرس غدا، إذا قيل لك سأدرس، الفعل أدرس مضارع، عفوا، فعل أم اسم أم حرف؟ تقول فعل. ما الدليل؟ دخول السين. واضح هذا؟ طيب، مثاله في القرآن الكريم، قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس، يقول فعل أم اسم؟ فعل. ما الدليل؟ دخول السين. واضح؟ هذه السين التنفيس، يعني سين تفيد الاستقبال، وهي لا محل لها من الإعراب. طيب، قبل أن ننتقل إلى العلامة الثالثة، تأمل في هذا الفعل المضارع، أو تأمل في هذا الفعل: سيقول، يقول. يقول هذا فعل مضارع أم أمر أم ماضي؟ يقول مضارع. طيب، إذن السين تدخل على الفعل المضارع، هذا واضح. طيب، هل تدخل على الفعل الماضي؟ السين تدخل على الفعل الماضي؟ كيف؟ ما مثاله؟ لا تدخل؟ لا يمكن أن تدخل. هل تعرف لماذا؟ لأن السين ماذا تفيد؟ والماضي ماذا يفيد؟ ماضي، لا يجتمعان. كيف يجتمع ماضي ومستقبل؟ هذه من الأمور التي عقلا لا يمكن، لا يجتمعان الماضي مع المستقبل، لا يجتمعان. طيب، هل يدخل على فعل الأمر؟ لا يمكن، ليس لأنه مستقبل ومستقبل، لأن الأمر أيضا مستقبل، ولكن العرب لم تنطق به. جرب أدخل السين على إضرب. سأضرب، لا يصح، لا يصح. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ أن السين خاصة بالدخول على الفعل المضارع. إذن الخلاصة الآن قبل أن ننتقل إلى العلامة الثالثة: إذا قيل لك سيقول السفهاء من الناس، يقول فعل أم اسم أم حرف؟ تقول فعل. ما الدليل أنه فعل؟ دخول السين. طيب، على أي أنواع الفعل تدخل السين؟ تقول فعل المضارع. لذلك من علامات الفعل المضارع قبوله للسين. يعني لو عكسنا السؤال، لو قلت لك ما الدليل أن يقول فعل مضارع؟ تقول دخول السين. دخول السين، لأن سين الاستقبال هذه لا تدخل على فعل المضارع. طيب، سأصليه سقر. سيقول السفهاء من الناس، يعني آيات كثيرة جدا، نعم، تفيد الاستقبال. ننتقل للعلامة الثالثة وهي سوف. سوف هي أخت السين، أخت السين تماما. ما معنى هي أخت السين؟ يعني هي نفس المعنى ونفس القصة، كما أن السين تدخل على الفعل المضارع كذلك سوف تدخل على الفعل المضارع، كما أن السين تفيد الاستقبال كذلك سوف تفيد إيش؟ الاستقبال. كما أن السين لا محل لها من الإعراب كذلك سوف لا محل لها من الإعراب، واضح هذا؟ كما أن السين مختصة بالدخول على الأفعال كذلك سوف مختصة بالدخول على الأفعال، يعني هي أختها تماما. الفرق بين السين وبين سوف في شيء واحد، أو في من حيث المعنى في شيء واحد، وهو أن سوف أبعد من السين. فرق بين أن تقول لشخص سأزورك وبين أن تقول لشخص سوف أزورك، صح ولا؟ أيهما أقرب في الزيارة؟ سأزورك، صح ولا؟ يعني لو قال لك شخص يا أخي أنت ما تزورني، متى ستأتي لي؟ تقول له إن شاء الله، إن شاء الله سأزورك، يعني قريبا في المستقبل القريب. لكن لو قلت له أنا إنسان مشغول فإن شاء الله سوف أزورك، سوف أزورك، يعني هذا إيش؟ بعيد، في المستقبل البعيد. لأن المستقبل نوعان، مستقبل قريب مستقبل بعيد، فسوف للمستقبل البعيد والسين للمستقبل القريب، واضح؟ وهذا مبني على قاعدة أخرى عند العلماء وهي قاعدة أغلبية. هذه القاعدة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. المبنى يعني حروف المباني، تذكرون حروف المباني؟ قلنا الحروف نوعان، حروف مباني وحروف معاني، صح؟ زيادة المبنى أي زيادة الحرف تفيد زيادة في المعنى، وهذا صحيح. في اللغة العربية كلما زدت حرفا في الجملة كلما أعطاك معنى جديدا. لا يزاد حرف في الجملة العربية إلا ويفيد فائدة جديدة، وإلا كان وجوده عبثا. فالقاعدة تقول زيادة المبنى يعني الحرف، زيادة في الحرف، زيادة في المعنى. الآن سين حرف واحد وسوف ثلاث حروف، صح ولا؟ إذن هي معناها أبعد وأكثر من السين، لأن السين حرفا واحد، واضح ولا؟ طيب، مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى ولسوف يرضى، ولسوف يرضى، هذه اللام لا تؤثر، يعني لام محلها من الإعراب هي للتوكيد، وسوف هذه للاستقبال والتنفيس، أيضا لام محلها من الإعراب. يرضى اسم أم فعل؟ ما الدليل؟ دخول السين. إذا قلت لك ما أنواعه من الفعل تقول مضارع، ما الدليل؟ دخول السين. إذن الخلاصة السين وسوف خاصتان بالفعل المضارع. طيب وقد؟ قد تدخل على الماضي والمضارع. طيب ولسوف يرضى، نعم، وسوف ينبئهم الله، وسوف ينبئهم الله، آيات كثيرة جدا، نعم. العلامة الرابعة والأخيرة وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة هذه إذا دخلت على كلمة فاعلم أنها فعل. تقول مثلا قالت هند، قالت هند، قال اسم من فعل؟ فعل. ما الدليل؟ دخول، لابد أن تقول ثلاث كلمات تاء التأنيث الساكنة، ليست أي تاء وليست أي تاء ساكنة، لا، لابد تاء تأنيث ساكنة، لأن التاءات أنواع وتاءات التأنيث أنواع، فنحن نريد هذه التاء بالتحديد باختصار التي ترسم مفتوحة ليست المربوطة، نحن نتكلم عن التاء المفتوحة. طيب هذه تاء التأنيث الساكنة، والغالب أنها الأصل هي دائما تكون ساكنة، أحيانا تتحرك لأجل التقاء ساكنين، هذا موضوع آخر، لكن أصل أنها ساكنة. طيب قالت هند، قال فعل أم اسم فعل، ما الدليل؟ دخول تاء التأنيث ساكنة، انتهينا من هذا. طيب السؤال الثاني، على أي أنواع الفعل تدخل تاء التأنيث الساكنة؟ انظر المثال الذي ذكرته لك، ماضي أم مضارع أم أمر؟ ماضي. ماضي. إذا نقول تاء التأنيث الساكنة خاصة بالدخول على الفعل الماضي. هل تدخل على المضارع؟ تدخل على المضارع؟ لا. تدخل على الأمر؟ لا، فقط خاصة بالدخول على الفعل الماضي. إذن خلاصة العلامات التي ذكرها المصنف، وذكر أربعة صح، قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذا لابد أن تحفظ عن ظهر قلب، وقد يعني من حفظ المنظومة فقد استراح، لأن نحن درسنا في المنظومة سابقا قول الناظم والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتاء التأنيث ميزه ورد، ذكر أربع علامات في بيت واحد، تحفظ هذا البيت وترتاح. طيب خلاصة هذه العلامات الأربع الآن أنها على ثلاثة أنواع، منها ما هو خاص بالمضارع، اثنين منها ما هو خاص بالماضي، ثلاثة منها ما هو مشترك بين الماضي والمضارع. صح؟ صح ولا؟ ما المشترك بين الماضي والمضارع؟ مشترك قد، تقول قد قامت الصلاة، هذا دخلت على الماضي، قد يعلم الله المعوقين، دخلت على المضارع. طيب ثانيا، علامة مختصة بالدخول على فعل المضارع، السين وسوف. إذا أشكل عليك فعل هل هو ماضي أم مضارع أم أمر، جرب عليه السين وسوف، إذا قبل هو مضارع. طيب العلامة والقسم الثالث والأخير، علامة مختصة بالدخول على الفعل الماضي فقط، وهي إيش؟ تاء التأنيث الساكنة، وهي العلامة الأخيرة التي قلناها. مثاله في القرآن الكريم، نعم، قوله تعالى وقالت عجوز عقيم، وقالت عجوز عقيم، قال فعل أم اسم أم حرف؟ فعل. ما الدليل؟ دخول تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة هذه التي في الآية لا محل لها من إعراب، وعجوز ما إعرابه؟ فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، عقيم، عجوز عقيم صفة، صفة للعجوز، وصفة المرفوع مرفوع كما سنعرف إن شاء الله لاحقا في باب النعت. نعم، إذن نقرأ الآن كلام الشارح، والفعل يرفع بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وأقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل، الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع، هذا قلناه صح ولا؟ طيب فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين، يعني الآن الشارح يزيد على الكلام الذي نحن قلناه. الشارح ماذا يقول؟ يقول أنت الآن عرفت أن قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، لكن لو سألك سائل هل هناك فرق في المعنى بين دخولها على الماضي أو على المضارع، أم المعنى واحد؟ لأن علم النحو المهم منه المعاني، هذه القواعد التي ندرسها نحن هي وسائل فقط، وسيلة للوصول إلى المعنى. القواعد النظرية هذه، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والجار مجرور، هذه وسائل للوصول إلى المعنى، المعاني هي الأساس في النحو. لذلك صنف الأستاذ فاضل السامرائي حفظه الله كتابه المشهور معاني النحو في أربع مجلدات، معاني النحو من أعظم كتب النحو يعني، لكن طبعا هذا الكتاب متوسع جدا يعني لن يستفيد منه إلا من درس الألفية، ألفية مالك. من هذا الكتاب يبين لك فائدة علم النحو، أن ليس الغرض من النحو هو الإعراب، ليس الغرض من النحو أنك تعرف الفعل والفاعل المفعول فقط، لا، الهدف من النحو المعاني المندرجة تحت هذه الجمل، وإلا ما كان هناك فائدة للنحو يعني. طيب إذا الآن نأتي إلى هذا السؤال، إذا نحن عرفنا الآن أن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، هذا واضح، لكن هل المعنى يختلف أم المعنى واحد؟ نقول لا، المعنى يختلف، إذا دخلت على الماضي لها معنى، وإذا دخلت على المضارع فلها معنى آخر. انظروا الآن ماذا يقول الشارح. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين، وهما: واحد التحقيق، نكتب عند التحقيق أي اليقين، أي اليقين، تحقيق يعني اليقين. والمعنى الثاني التقريب، التقريب. إذن كم معنى لقد إذا دخلت على الماضي؟ كم معنى؟ معنيان، أحيانا تفيد التحقيق يعني اليقين، وأحيانا تفيد التقريب. وبالمثال يتضح. فمثال دلالته على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، قد هنا دخلت على فعل أم اسم؟ فعل. ما نوع الفعل؟ ماضي. طيب، حصول الفلاح للمؤمنين أمر يقيني أم مشكوك فيه؟ يقيني، متحقق. لذلك يقال قد هنا للتحقيق يعني اليقين. فيصبح معنى الآية والعلم عند الله عز وجل أن حصول الفلاح للمؤمنين أمر يقيني وثابت ومتحقق. واضح؟ قد أفلح المؤمنون يعني أفلحوا فلاحا لا شك فيه. واضح؟ وأيضا في قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حصول الفلاح لمن زكى نفسه بالطاعات أمر يقيني لا شك فيه، وحصول الخيبة والخسارة ونحو ذلك لمن أفسد نفسه بالمعاصي هذا أمره أيضا أمر يقيني وثابت. إذن قد إذا دخلت على الفعل الماضي فهي تفيد معنيان، المعنى الأول هو التحقيق يعني اليقين، وهذا هو الأكثر في قد إذا دخلت على الفعل الماضي. وأمثلة في القرآن الكريم كثيرة: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، إلى آخره. طيب، فمثال دلالته على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. كيف نعرب هذه الآية؟ نقول قد حرف تحقيق. ما معنى تحقيق؟ يعني يقين لا محل له من الإعراب. أفلح فعل ماض مبني على الفتح، المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طبعا هذا الإعراب إلى الآن نحن لم ندرسه، سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. يعني حتى لو لم الآن في هذا الباب الذي نحن فيه ليس الإعراب مهما. يعني حتى لو قلت لك أعرب قد أفلح المؤمنون ما استطعت أن تعربها عادي طبيعي أصلا، لأن الآن هذه المرحلة ليست مرحلة إعراب. الآن المطلوب منك أمر واحد فقط، أن تميز في الآية بين الاسم والفعل والحرف فقط، هذا هو المهم الآن. قد أفلح المؤمنون، قد يكفي أن تعرف الآن أن قد اسم أم فعل أم حرف؟ حرف. أفلح فعل، مؤمنون اسم، هذا يكفي الآن. طيب، ما الدليل أن أفلح فعل؟ دخول قد. ما الدليل أن المؤمنون فعل اسم؟ وجود ال. وما الدليل أن قد حرف؟ هذا هو، لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. لو تذكرون في المنظومة ماذا قال الناظم؟ والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. طيب، وقوله جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين. حصول الرضا عن هؤلاء المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة، حصول الرضا لهم أمر يقيني، أمر يقيني وثابت ولا شك فيه. وبهذه الآية يعني رد أهل السنة على الروافض الذين طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم. وقولنا قد حضر محمد، هذا أن تقوله إذا حضر محمد فعلا تقول قد حضر محمد، يعني هذا أمر يقيني ثابت. نعم. وقولنا قد سافر خالد، إذا كان خالد قد سافر فعلا تقول قد سافر خالد، يعني انتهى الأمر، وقع وانتهى ويقيني. هذا هو التحقيق. ننتقل الآن إلى المعنى الثاني وهو التقريب. ومثال دلالته على التقريب قول مقيم الصلاة، يعني قول من هو الذي يقيم الصلاة؟ المؤذن. ماذا يقول؟ يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. حين يقول مؤذن قد قامت الصلاة، هل الصلاة قامت في الحقيقة؟ ما قامت، وإنما اقترب وقت قيامها، اقترب قروبا شديدا، من شدة قربه أصبح يعبر عنه بالفعل الماضي، مع أنه في الواقع ما قامت إلا ستقام الآن، صح ولا؟ لكن هذا من شدة وقوع هذا الشيء والحرص عليه عبر عنه بالفعل الماضي، يعني كأنه يقول الناس قد قام الصلاة، قام الصلاة، يعني خلاص الصلاة بدأنا نصلي أصلا، يعني حتى يأتي الناس، يعني يبادر الناس بالصلاة. تسمى قد هذه للتقريب، هذا ليست للتحقيق، هذا للتقريب. التحقيق يكون في شيء قد وقع وانتهى، لكن التقريب لا، التقريب يكون في شيء لم يحصل إلا الآن لكنه قريب الحصول جدا، مثل قيام الصلاة. واضح شباب؟ هذا فقط من ناحية المعنى، ولا من ناحية الإعراب هو ثابت. تقول قد حرف تقريب لا محل له من الإعراب، وقامت فعلا اسم فعل، ما الدليل دخول قد؟ ما نوعه من الأفعال؟ قام فعل ماضي. طيب كيف عرفتم أنه فعل ماضي؟ انتبه أن تقول بسبب دخول قد، خطأ. ليش؟ أحسنت، لأننا نحن قلنا قبل قليل قد ليست خاصة بالماضي، قد تدخل على المضارع، فلا يصح أن تقول قامت فعل ماضي. لماذا؟ بدليل دخول قد، هذا غير صحيح، لأن قد تدخل على المضارع، قد يعلم الله المعوقين. إذا ما الدليل على أن قامت فعل ماضي؟ أحسنت، دخول تاء التأنيث الساكنة. طيب إذا نقول قام فعل ماضي مبني على الفتح، التاء تاء التأنيث الساكنة. طيب هي ساكنة ليش تحركت؟ أحسنت، نقول تحركت بسبب التقاء الساكنين. الصلاة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وقولك قد غربت الشمس، لو قال لك شخص قد غربت الشمس، هل قد هنا للتحقيق أم للتقريب؟ على حسب، على حسب إيش؟ أيوة للتقريب، وإذا كان قد غربت وانتهت للتحقيق. واضح شباب؟ مرة ثانية، لو جاءك شخص قال لك قد غربت الشمس، فهل قد هنا للتحقيق أم للتقريب؟ نقول ننظر الشمس، إذا كانت الشمس قد غربت فعلا وانتهى الأمر، هذا أمر أصبح أمرا يقينيا لا شك فيه، فتقول قد هنا للتحقيق. وإذا كانت الشمس لا، يعني قريبا ستغرب، على وشك، ما بقي شيء، يعني بقي دقيقة نصف دقيقة، فنقول قد هنا للتقريب. فيعني إذا كان هذا الشخص اللي يتكلم بهذا درس القواعد، فأنت تسأل تقول له ماذا تقصد بقد؟ تقصد تقريب أم تحقيق؟ إذا قال لك تحقيق يعني الشمس غربت، إذا قال لك تقريب معناها بقي لا تفطر، يعني إذا كنت صائما لا تفطر. واضح؟ لذلك عندكم قال في الحاشية إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب، يعني متى يكون هذا المثال صحيحا؟ إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب. أما إذا قلت ذلك بعد دخول الليل فهو من النوع السابق الذي تدل فيه على التحقيق. هذه الحاشية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد نفسه صاحب الشرح. ننتقل الآن إلى قد إذا دخلت على الفعل المضارع. وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، يعني أيضا إذا دخلت قد على الفعل المضارع أيضا لها معنيان، كما أنها إذا دخلت على الماضي لها معنيان، كذلك إذا دخلت على المضارع لها معنيان، وهما التقليل والتكثير. أحيانا تفيد التقليل وأحيانا تفيد التكثير. فأما دلالتها على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب. الشخص الكذوب الأكثر يصدق أم يكذب؟ الأكثر يكذب. فإذا وقع منه صدق هذا قليل أم كثير؟ قليل، قليل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في قصة آية الكرسي، قال له في آخر الحديث صدقك وهو كذوب. يعني من عادة الشيطان أن يكذب، لكنه في هذه القصة تحديدا صدق. فحين نقول نحن قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، أحيانا قد يصدق الكذوب، فماذا تفيد قد هنا؟ نعم، التقليل. ما معنى التقليل؟ يعني أن وقوع الصدق من الرجل الكذوب هذا أمر قليل ونادر. واضح هذا؟ وهذا مثل أن تقول مثلا قد ينجح الكسول، قد هو الأصل أن الكسول لن ينجح، ولكن قد ينجح، ما تدري، ممكن تصيب معه يعني وينجح، كما سيذكر بعد قليل. هو قد ينجح البليد، نفس المثال هذا تقريبا. طيب، قد يصدق الكذوب، قد حرف تقليل، يصدق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الكذوب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل هناك فرق بين كذوب وكاذب؟ ما الفرق؟ نعم، كذوب على وزن فعول، وهذا الوزن من أوزان المبالغة، من أوزان المبالغة، يعني هذا الرجل ليس فقط يكذب مرة أو مرتين، لا، يكذب كثيرا، يكذب كثيرا، مثل كذاب. كذاب ليس مثل كاذب، كاذب يعني أحيانا يكذب، لكن كذاب كثير الكذب، كذوب كثير الكذب. نعم، وهذا من علم الصرف. قد يصدق الكذوب، وقولك قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، الجود هو الكرم يعني والإعطاء، هذا قليل أم كثير؟ جود البخيل كثير أم قليل؟ قليل، الأصل أنه لا يعطي. إذا نقول قد حرف تقليل لا محل له من الإعراب، يجود فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، البخيل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فإذا قيل لك يجود اسم أم فعل أم حرف؟ تقول فعل. ما الدليل؟ دخول قد. طيب السؤال الثاني، يجود فعل مضارع أم فعل أمر أم فعل ماضي؟ تقول فعل مضارع. ما الدليل؟ ما ينفع، احنا قلنا ما ينفع، لأن قد مشترك، صح ولا مشترك؟ ما الدليل؟ الياء. نعم، هذا بعض العلماء يقوله، بعض العلماء يقول الدليل هو الياء، لأن الياء هي أحد أحرف المضارعة، الياء والألف أو الهمزة والنون والتاء، بعضهم يقول هذا، لكن نريد مما درسناه نحن، أيوة، السين وسوف، يجود يقبل السين وسوف، صح ولا؟ يعني نحن ننتبه لقضية، لا يشترط في العلامة أن تكون موجودة، هذه قضية لا بد أن ننتبه لها، لا يشترط في العلامة أن تكون موجودة، يعني لا يقول لي قائل لا يوجد سين ولا سوف، فأقول له لا يشترط أن تكون موجودة، أنت خذ السين وخذ سوف وجرب بإدخالها على الفعل، إذا قبلت فهي فعل مضارع. طيب أدخل السين على يجود، سيجود ينفع ولا لا؟ إذن هو فعل مضارع. طيب أدخل سوف على يجود، سوف يجود يمشي ولا لا؟ يمشي. طيب، وما الدليل أن البخيل اسم وجود ال؟ طيب، وقولك قد ينجح البليد، هذا أيضا أمر قليل، لأن الشخص البليد الغالب أنه لا ينجح، ولكن أحيانا قليلا قد ينجح. إذا نقول قد حرف تقليل، ينجح فعل إيش؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، البليد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ونفس الكلام الذي قلناه في الجملة السابقة ينطبق على هذه الجملة من جميع النواحي. وأما دلالته على التكثير، فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته. الآن انتقلنا للمعنى الثاني من معاني قد إذا دخلت على فعل المضارع، قلنا المعنى الأول تفيد التقليل، المعنى الثاني أحيانا تفيد التكثير، مثل أن تقول قد ينال المجتهد بغيته، يعني حاجته، حينما أقول قد ينجح المجتهد، هذا كثير أم قليل؟ كثير. قد يجود الكريم، كثير أم قليل؟ كثير. إذن قد يقول قائل كيف أفرق، يعني أنت الآن تقول تقليل وقبل قليل تقول هذه للتكثير وقبل قليل للتقليل، كيف أفرق بينهما؟ كيف؟ المعنى، من حيث المعنى. هو الذي تستطيع أن تحكم به السياق. طيب إذن حصول المجتهد على بغيته هذا أمر كثير. إذن نقول قد للتكثير ينال فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، المجتهد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، بغيته مفعول به منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وهذا الإعراب كما قلنا سنعرفه في الدروس القادمة إن شاء الله أكثر. المهم الآن أن تفرق بين الاسم والفعل والحرف، وهذه الجملة قد اشتملت على اسم وعلى فعل وعلى حرف. أما الحرف فهو قد، وأما الفعل فهو ينال، وأما الاسم فهو المجتهد، وكذلك بغيته أيضا اسم، اسمان. وقولك قد يفعل التقي الخير، قد يفعل التقي الخير، هذا كثير أم قليل؟ كثير. قد حرف إيش نقول؟ حرف تكثير لا محل له من الإعراب. يفعل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، التقي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الخير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، قد يدرك المتأني بعض حاجته، الشخص الذي يأخذ الأمور بهدوء وبروية في الغالب يدرك حاجته أو لا يدرك. إذن قد هنا للتكثير أم للقليل أم للتقليل؟ للتكثير. قوله قد يدرك المتأني بعض حاجته، طيب وقد يكون مع المستعجل الزلل، هذا إيش؟ حصول الزلل للشخص المستعجل هذا كثير أم قليل؟ كثير أم قليل؟ في أحد يقول قليل؟ ممكن صح؟ طيب ننظر في الحاشية ماذا يقول. حاشية رقم واحد هو القطامي التغلبي، يعني هذا البيت للشاعر القطامي التغلبي، والبيت من بحر البسيط. واعلم أن البعض قد يستعمل في موضع الكل تلطفا في الخطاب وتوسعا في الكلام، وما هنا منه فصح. طيب هو يعني لما قال قد هو يعلق على موضوع آخر ليس له علاقة بموضوعنا، يعلق على كلمة بعض، هل هي بمعنى بعض أم بمعنى كل؟ طيب أما قد في الشطر الأول فلا شك أنها للتكثير صحيح، وقد في البيت الثاني الله أعلم، لكن غالبا الشخص الذي يستعجل الله أعلم، يعني هذا أمر يعني ينظر فيه الواقع، يعني الغالب أن المستعجل قد يخطئ يحصل له خطأ. لذلك جاءت آثار كثيرة تذم العجلة، هناك حديث حسنه بعض العلماء، العجلة من الشيطان، هذا الحديث حسنه بعض العلماء، فبصفة عامة العجلة مذمومة، يعني التعجل في الأمور مذموم. فيعني وعليه ستكون قد في البيتين للتكثير والله أعلم. طيب وننتقل إلى السين وسوف. وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس. ما معنى التنفيس؟ ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، هذا قلناه في الحاشية. يقول لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، المبنى يعني الحرف، فلما كانت حروف السين أكثر من حروف لما كانت حروف سوف أكثر من حروف السين كانت سوف أبعد في الزمن. فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، تكلمنا عن هذه الآية. إعرابها السين حرف تنفيس لا محل له إعراب، يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، السفهاء فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، من الناس جار مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب وقال تعالى سيقول لك المخلفون، سيقول إعرابها مثل إعراب سيقول السابقة، لك جار مجرور، المخلفون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، سنعرف هذا أيضا لاحقا إن شاء الله. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك يعطي فعل أم اسم أم حرف فعل؟ ما الدليل؟ دخول سوف. طيب يعطي فعل مضارع أم أمر أم ماضي؟ نقول مضارع. ما الدليل؟ دخول سوف. وقال تعالى سوف نصليه نارا، نفس الكلام. وقال تعالى سوف يؤتيهم أجورهم. إذن هذه الأفعال أو هذه الكلمات يعطي ونصلي ويؤتي، هذه كلها أفعال، ما الدليل؟ دخول سوف عليها. وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. يعني ما الفائدة من دخول تاء التأنيث؟ إثبات أن الذي فعل هذا الفعل إيش؟ مؤنث وليس مذكرا، هذه فائدتها. هل لها تأثير إعرابي؟ لا. يعني هل هي من العوامل؟ هل تعمل؟ هل ترفع؟ هل تنصب؟ هل تجزم؟ هل تجر؟ لا. وظيفتها أنها تبين لك أن الفاعل مؤنث، فلما تقول قال مباشرة تعرف أن الذي سيقول مذكر. لكن حين تقول قالت من دون أن تقول من هي التي قالت، مباشرة تفهم أن التي قالت إيش؟ مؤنث وليس مذكر، هذه فائدتها. سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، قالت عائشة أم المؤمنين، قال اسما فعلا حرف فعل، ما الدليل؟ دخول تاء التأنيث الساكنة. إذن قال فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من إعراب. طيب من التي قالت؟ عائشة. إذا ما إعراب عائشة؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أم صفاء بدل، نعم بدل. وسيأتينا باب إن شاء الله في أواسط الكتاب اسمه باب البدل، سيأتينا إن شاء الله. مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف للمؤمنين مضاف إليه. الذي يهمنا الآن أن قال اسم من فعل فعل بدليل دخول التاء. طيب ما أنواعه من الفعل؟ ماضي. ما الدليل أنه ماضي؟ دخول التاء، أحسنت، لأن التاء لا تدخل على الفعل الماضي. أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا، نعم فرشت دارنا بالبسط، البسط جمع بساط، فرشت دارنا بالبسط. فهنا فرشت هذا فعل ماضي يسمى بمغير الصيغة، سيأتينا إن شاء الله في بابنا أبي الفاعل. طيب المهم أنه فعل ماضي، والتاء هذه تاء التأنيث ساكنة لا محل لها من إعراب، والدليل على فعلية فرشة دخول التاء، والدليل على أنها ماضي دخول التاء. دار هذا نائب فاعل وهو مضاف ونا مضاف إليه، بالبسط جار مجرور على مجره الكسرة. أنا أعرب بسرعة لأنه لا يهم الآن الإعراب، سنعرف الإعراب التفصيلي لاحقا إن شاء الله. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين، في نحو قوله تعالى قالت وهي الآية هي وقالت، صح الآية وقالت فيها واو قبلها. أنا أذكر أنت عندكم كيف في واو ولا ما في؟ كلكم عندكم نفس الطبعة. نعم هي الآية في سورة يوسف، وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت، نعم عندك بالواو، نعم هي الصواب بالواو، أصلحوها. جزاك الله خير. نعم. بعض العلماء يتساهل في هذا، يعني جاء في كتب الشافعي رحمه الله يأتي فيها كثيرا إسقاط الواو والفاء من أوائل الآيات، يعني مثل هذه الآية الآن، هذه الآية فيها واو قبلها، فكأنه يقول لك أنا أقصد من عند قالت، أنا أعرف أنه توجد واو قبلها، ولكن أنا أريد أن أجتزئ من الآية، واضح؟ فبعضهم يتساهل يسقط الواو والفاء، وهذا موجود في كتب الشافعي، ولكن يعني احتياطا، يعني هذا قرآن كما تعلمون، يعني الأفضل أن الإنسان يأتي بها يعني كما هي أفضل. هذا لو أردنا أن يعني أن نبحث عن مخرج لهذا، يعني وإلا وجود الأخطاء المطبعية في الكتب هذا أمر دارج يعني كثير، توجد أخطاء مطبعية في آيات وفي أحاديث، هذا أمر يعني موجود بكثرة. وقالت أخرج عليهن، هنا التاء لماذا تحركت؟ التقاء الساكنين. هل هذا معناها أنها ليست تاء التأنيث لأنها تحركت؟ لا، هي تبقى تاء التأنيث ساكنة، وإنما تحركت التقاء، تحركت لأمر آخر. وإلا عندما نعرض نقول هذه التاء تاء التأنيث الساكنة تحركت التقاء الساكنين. وقال فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هي، أخرج فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، وعليهن جار مجرور. وقالت امرأة فرعون، الأصل قالت بالسكون، لماذا جاءت الكسرة؟ نفس السبب، بسبب التقاء الساكنين، بسبب التقاء الساكنين، لأن التاء ساكنة والميم ساكنة، وإنما هذه الهمزة همزة وصل. طيب، قالت وقالت امرأة فرعون، الواو هذه بحسب ما قبلها، قال فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من إعراب. امرأة، امرأة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف، وفرعون مضاف إليه. قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، الشاهد في قوله قالتا، أين تاء التأنيث الساكنة؟ موجودة. طيب ماذا ماذا وضع، ماذا صار على التاء؟ فتحة. لماذا؟ بسبب التقاء الساكنين، التاء ساكنة وبعدها ألف ساكنة فتحركت، لكن لماذا لم تكسر كما حصل في الآيات التي قبلها؟ نقول بعبارة أخرى، نعم، يعني في الآية التي قبلها التاء عليها كسرة، صح؟ والآية التي قبلها التاء عليها كسرة. طيب لماذا هذه الآية التاء فتحت؟ ها؟ بسبب وجود الألف، الألف التي بعدها، أنسب حركة للألف ما هي؟ الفتحة. لأن أصلا يعني ما تستطيع تنطق بالألف وقبلها مكسور. جرب أن تضع كسرة على التاء وبعدها ألف في هذه الآية. ما تأتي، نعم، الألف لابد أن يصفق بفتحة. وإما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام، قسم يختص بالدخول على الماضي وهو إيش؟ تاء التأنيث ساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. وقد ترك علامة الفعل، من الذي ترك؟ من الذي ترك علامة الفعل؟ ابن أجر الروم. ابن أجر الروم عمدا ترك علامة الفعل، لو لاحظت أنه ذكر علامة للفعل الماضي وعلامة للفعل المضارع وعلامة مشتركة بين الماضي والمضارع، وأعرض تماما عن إيش؟ عن فعل الأمر. لماذا؟ هناك سبب طبعا لا نريد أن ندخل فيه، مسألة خلافية بين النحويين، وهو أن المصنف كوفي. كوفي، الكوفيون ما عندهم هذه القصة التي عندنا، فعل ماضي ومضارع وأمر، ما عندهم هذا، عندهم الفعل نوعان، ماضي ومضارع وانتهينا. طيب، ويعني كل هذه القصة اللي نحن فيها يعني قاعدين ضيع الوقت، يعني يقولون أن الفعل الأمر ابن الفعل المضارع، ابنه مأخوذ منه، يعني الفعل المضارع تزوج الفعل الماضي وأنجبوا الفعل الأمر، يعني هم يقولون الفعل الأمر أصله فعل مضارع أصلا، ولهم فلسفة في هذا ما نريد نخوض فيها. لذلك ابن أجر الروم أهمل الفعل الأمر، لكن لابد أن نعرفه، لأن نحن لن نسير على هذا القول، نحن سنسير على القول المشهور وهو قول البصريين، لأن القواعد التي ندرسها نحن في الجامعات وفي المدارس في الغالب هي على مدرسة البصريين، لأن هي المدرسة الأقرب الأقرب للصواب في الخلافات النحوية. طيب، فلابد أن نعرف ما علامة فعل الأمر. وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد. إذن الشارح، هذا من فوائد الشرح، أن الشرح يضيف لك ما تركه صاحب المتن. فيقول محي الدين عبد الحميد، يقول إذا أردت أن تعرف فعل الأمر فله علامة. علامته مركبة من أمرين، انتبه لهذا، علامة فعل الأمر مركبة من أمرين. ما معنى مركبة من أمرين؟ لا يغني أحدهما عن الآخر، لا يقوم أحدهما عن الآخر. ليس مثل علامة فعل الماضي ولا فعل المضارع أو علامة الفعل عموما أو علامة الاسم عموما. لا، فعل الأمر له وضع خاص. ما هو وضعه الخاص؟ أن علامته ليست شيئا واحدا، وإنما هو اثنان في واحد، لا بد من وجود الاثنين. إذا فقد واحد منهما فهذا ليس فعل أمر. كيف؟ الآن قم وقل واجلس، هذا يفعل إيش؟ أفعل أمر. طيب، قم فعل أمر. لو قلت لك ما الدليل أنه فعل أمر؟ لابد أن تثبت بالدليل أن هذا فعل أمر. ما الدليل؟ لا يوجد دليل مما درسناه، صح؟ لأن ابن أجر ماذا ذكر لك؟ سين وقد، سين وسوف، وقد وتأتنيث، ولا واحد منها يقبل يدخل على قم، صح؟ إذن هناك علامة لم يذكرها المؤلف. يقولون علامة فعل الأمر أمران، لابد منهما الاثنين، إذا فقد واحد منهما لا ينفع. الأمر الأول يقول المؤلف، نضع عليه رقم واحد، قال دلالته على الطلب، هذا رقم واحد، مع قبوله ياء المخاطبة، هذا الثاني. ثم هذا الثاني أنت بالخيار، اختار واحد منهما، إما أن تقول ياء مخاطبة أو ماذا قال بعدها، أو إيش، أو نون توكيد، أنت اختار أيهما شئت، أنت بالخيار. يعني إما أن تقول دلالته على الطلب مع قبوله الياء، أو تقول دلالته على الطلب مع قبوله لنون التوكيد. انظر ماذا تحب، اختر منهما ما شئت، المهم أن يوجد اثنان. طيب، ما معنى دلالته على الطلب؟ يعني الآن حين أقول لك قم، أليس فيه طلب؟ ما هو الطلب؟ طلب القيام. اجلس، طلب إيش؟ الجلوس. اخرج، طلب الخروج. إذن علامة فعل الأمر أنه يشتمل على طلب، يدل على الطلب، هذا هو الأول، هذا هو الشرط الأول، أن يدل على الطلب، دلالته على الطلب. ما معنى الطلب؟ يعني الأمر. فاجلس فيه طلب الجلوس، قم طلب القيام، اخرج طلب الخروج، وهكذا. هذا لا يكفي، لا بد من أمر ثاني، وهذا الأمر الثاني أنت بالخيار، اختر واحد منهما، تريد ياء مخاطبة أو تريد نون توكيد، اختر ما شئت. نحن سنختار ياء المخاطبة لأنها أسهل في النطق. الأمر الثاني ياء المخاطبة. فالآن مثلا حين تقول قم، هل هو فعل أمر أم مضارع؟ أقول لك أمر. ما الدليل؟ أمران، واحد أنه يدل على الطلب، اثنان يقبل الياء، أي ياء المؤنث المخاطبة. كيف تأمر المرأة بالقيام؟ قومي، دخلت الياء ولا لا؟ دخلت الياء، إذن هو فعل أمر. نأخذ مثال آخر، استغفر، أمر أم مضارع أم ماضي؟ أمر. قال تعالى واستغفر لذنبك، ما الدليل أنه فعل أمر؟ نقول أمران، واحد دلالته على الطلب، طلب إيش؟ الاستغفار. ثانيا يقبل ياء المخاطبة. كيف تأمر المرأة بالاستغفار؟ استغفري، قال تعالى في سورة يوسف واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. واضح؟ وكما قلنا قبل قليل، لا يشترط وجود العلامة، يكفي أن تقبل العلامة. قال الله عز وجل قل هو الله أحد، قل فعل أمر أم فعل مضارع أم ماضي أمر. لا يقول قائل لا, لا توجد ياء, ماذا نقول له؟ نقول تقبل الياء, أدخل الياء عليها. إيش تقول؟ قولي, فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إذن لا يشترط وجود الياء, يكفي أن يقبل. وأحيانا قد توجد الياء كما في الآية التي قلناها قبل قليل, واستغفري لذنبك. وقال تعالى في سورة مريم فكلي واشربي وقري, فكلي واشربي وقري, ثلاث أفعال. أولا نقول هل هذا اسم فعل؟ فعل. ما نوع من الأفعال؟ أمر. ما الدليل أنه أمر؟ أمران. واحد دلالته على الطلب, طلب الأكل وطلب الشرب ونحو ذلك. ثانيا أنه يقبل ياء المؤنث المخاطب, وها هي الياء موجودة أمامكم, هنا الياء موجودة. هل هذا واضح؟ أو نون التوكيد, إذا أردت أن تدخل نون التوكيد لا بس. مثلا تقول إذا أردت قلت لرجل أقعد فما ما ما قعد, وتقول له أقعدن, هذا للتوكيد. فما الدليل أن أقعد فعل أمر؟ نقول دلالته على الطلب وقبوله للنون. لكن أيهما أسهل, النون ولا الياء؟ الياء, الياء. وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو قم واقعد واكتب وانظر, فإن هذه الكلمات الأربعة دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر, مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي واقعدي, أو مع قبولها نون التوكيد أنت بالخيار في نحو اكتبن, هذا أمر للرجل بالتوكيد, وانظرن إلى ما ينفعك, هذا كله التوكيد. فاكتبن وانظرن فعل أمر, ما الدليل؟ فيه طلب وقد قبل نون التوكيد. ثم بعد ذلك الأسئلة والتمرينات, هذه تحلونها لوحدكم في البيت بعد أن يرجع الإنسان للبيت, يقرأ الدرس مرة ثانية لوحده ويحفظ ما يحتاج لحفظه, ثم يغلق ويبدأ بالإجابة من حفظه, وإلا ما كان هناك فائدة. يعني إذا كان الشخص يحل هذه التمرينات بالنظر إلى الدرس ما يفائدة. تقرأ الدرس لوحدك كاملا, علامات الفعل تقرأ لوحدك وتحفظ العلامات الأربعة وتفهم جيد, ثم تذهب إلى التمرينات وتجيب عنها لوحدك, ثم تعرضها على شخص مختص حتى يعني يبين لك إذا أخطأت في شيء. نقف على أنا انتهت الساعة, كنت أظن أننا سننتهي من الحرف في هذا الدرس لأن الحرف قصير جدا يعني في صفحة واحدة. على كل حال نقف عند الحرف, ولكم إن شاء الله في الدرس القادم. الدرس القادم طبعا سيكون يوم الأحد إن شاء الله, يوم الأربعاء خميس والجمعة والسبت راحة, يوم الأحد إن شاء الله نقبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.